الواجبة، فإذا حصل نقص في الواجبات أغلق أو أتي ما يعوره وما يسد ذلك الخلل من النوافل، فإذا داوم الإنسان على الأعمال الصالحة واستمر عليها ولو كانت قليلة هذا هو الشيء الطيب. فإذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قمت، وفي الدنيا كأنك غريب على السبيل وعد نفسك بموتها. وقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. فابن عمر رضي الله عنه انتقل واستفاد من هذه النصيحة، فكان يقول للراوي عنه مجاهد كان يقول للراوي عنه وهو مجاهد ابن جبر التابعي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإذا امتيت فلا تنتظر الصباح، يعني تكثر العمل المقصود بذلك تكثر العمل. فهو لا يكون همه الحياة والبقاء فيها، وإنما همه أن يعمل صالحا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا امتيت فلا تنتظر الصباح، يعني وخذ من صحتك قبل سقمك. الإنسان في حال صحته يقدر على أن يعمل أعمال لا يستطيع عليها في حال مرض. وما دام الإنسان في الصحة فإنه يجتهد في الأعمال الصالحة فيأتي بالأعمال التي لا يقدر عليها في حال المرض، فهو يأتي في حال صحته من الأعمال الصالحة ما يعوض عن عدم فعله في حال مرضه. بل إن الإنسان إذا اعتاد شيئا وفعله فإنه بحال مرضه إذا لم يقدر عليه يفيده الله عز وجل مثل ما كان يعمل في صحته، مما ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله قائما مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله قائما مقيما. فيأخذ الإنسان من صحته بحال سقمه ومرضه ويجتهد في الأعمال الصالحة، وإذا حصل له سقم وكان ملازما لأعمال صالحة وهو لا يستطيع أداءه في حال المرض والسقم فالله تعالى يثيبه في حال سقمه ومرضه مثل ما كان يثيبه في حال صحته وعافيته. ومن حياتك قبل موته إنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ليس المقصود من ذلك اسمه، فإن اسمه هو اسمه في الدنيا وفي الآخرة، لكن المقصود من ذلك لا يدري غدا هل هو من الأحياء أم الأموات، الذي يشار إلى قرب الأجل، وأن الإنسان لا يعلم ما الذي يحصل له غدا، هل يكون من جملة الأحياء أم جملة الأموات، فإن سئل ما اسمك غدا هل أنت من جملة الأحياء أم جملة الأموات، هذا هو مقصود الحديث، ليس مقصود اسمه يقول اسم آخر أو أنه يتغير اسمه أو يتبدل اسمه أو ينسى اسمه، وإنما المقصود هل هو اسمه من جملة الأموات أو من جملة الأحياء، هل هو في يوم غد بعد يوم واحد من جملة الأحياء أو من جملة الأموات. الإنسان لا أعرف ماذا يحصل له في يوم غده. حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ليث، ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فطرح. أخرج له قال تعليقا وصل أصحاب السنة. عن مجاهد، مجاهد بن جبر مكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الأعمش، وقد روى هذا الحديث الأعمش وسليمان المهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي، أحمد بن عبده الضبي هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة، أي أن رواية الأعمش غير رواية، يعني غير رواية ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم